سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين، المستغني عن كل ما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إن عقوق الوالدين من الكبائر التي توعد الله فاعلها بالعذاب الشديد في النار. ومعنى العقوق أن يؤذي والديه أو أحدهما أذى ليس بهين، ومع ذلك فإيذاء الوالدين سواء كان أذى شديدا أو خفيفا فهو حرام. ومن الأمثلة على العقوق شتم الأم أو الأب، أو ضربهما أو إهانتهما أو أحدهما. ومن جملة العقوق إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه أو أطاع أباه على ظلم أمه، ذلك أن نصرة أحد الأبوين في ظلم الآخر حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، رواه البخاري ومسلم، أي لا يدخلها مع الأولين. وليس المعنى أنه كافر محروم من الجنة، وليعلم أنه لا يسقط بر الأم والأب عن الولد لكونهما أساء إليه في صغره بأن أضاعاه وقطعاه من الإحسان والنفقة، فليس للولد حين الكبر أن يقابل هذه الإساءة بالإساءة فيقول: هما لم يرحماني صغيرا بل أضاعاني وسلماني للجوع والعطش والعري، فأنا اليوم أعاملهما بالمثل. فمن فعل ذلك وقع في وزر كبير هو وزر العقوق. واعلم عزيزي المستمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. ولكون عناء الأم أكثر وأعظم بما تقاسيه من حمل وطلق وسهر وعناء، حث الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابي ذات مرة على برها ثلاثا وعلى بر الأب مرة واحدة.